أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس التاسع، شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله مع مسألة جديدة من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمقدمة اللغوية. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الترادف. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ منه شرع في الكلام عن المشترك، فقال رحمه الله تعالى رضي عنه: والأصح أن المشترك واقع جوازا، وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا، وأن جمعه باعتبارهما مبني عليه، وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز، وفي المجازين نحو افعل الخير يعم الواجب والمندوب. المشترك هو اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى. كنا تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق، وعرفنا أن اللفظ إما أن يكون له معنى مستقلا به، فإذا تعددت الألفاظ تعددت المعاني، وهذا ما يعرف بالمتباين. وإما أن يكون هذه الألفاظ المتعددة تؤدي إلى معنى واحد، فتعدد الألفاظ الذي تؤدي في النهاية إلى معنى واحد هذا يعرف بالترادف، وهذا الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق. وقد يكون العكس، لفظ واحد وهذا اللفظ الواحد له أكثر من معنى، وهذا هو المشترك. فلما نأتي ونعرف المشترك نقول هو اللفظ الواحد ذو المعنى المتعدد. هذا اللفظ المشترك يقع في الكلام على خلاف بين العلماء في ذلك، فاختلف العلماء في شأن المشترك، هل هو واقع؟ مشترك اللفظي هل هو واقع؟ اختلفوا في ذلك على أقوال خمسة. الأصح في ذلك كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه واقع جوازا، بمعنى أنه جائز عقلا، وكذلك هو واقع في اللغة، وواقع في القرآن، وواقع في الحديث. ويدل على جواز وقوع المشترك أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. لو افترضنا من ناحية العقل أن هناك ألفاظ هذا أو هناك لفظ، هذا اللفظ يحتمل أو له أكثر من معنى، هل لو افترضنا ذلك عقلا هل يترتب على ذلك محال؟ لا، لا يترتب عليه محال، ولهذا قالوا هو جائز عقلا لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. قالوا الواضع قد يكون متعددا فيضع كل واحد اللفظ لمعنى غير الآخر، فيأتي مثلا بعض القبائل يضعون لفظا لمعنى معين، فتأتي قبيلة أخرى تضع نفس اللفظ لكن لمعنى آخر، فينتج عندي في النهاية المشترك. فإذا هذا جائز عقلا، من ناحية العقل لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكذلك لا يترتب، وكذلك هو واقع في القرآن وواقع في الحديث، وكذلك هو واقع في كلام الناس كلام العرب، فهو جائز عقلا وواقع كذلك في اللغة وكذلك في الوحي. والمشترك يقع في الأسماء، ويقع كذلك في الأفعال، ويقع كذلك في الحروف. يقع في الأسماء، مثال ذلك القرء، فالقرء يطلق على الحيض ويطلق كذلك على الطهر، يطلق حقيقة على الحيض ويطلق حقيقة أيضا على الطهر. وكذلك المشترك يقع في الأفعال، فالفعل قد يطلق على أكثر من معنى، مثال ذلك عسعس، كما في قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس، وعسعس معناها أقبل وأدبر. وكذلك المشترك يقع في الحروف، كالباء، الباء تأتي للتبعيض، وتأتي كذلك للإلصاق. ولهذا سنجد أن العلماء أيضا اختلفوا في قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، فمن قال الباء هنا للتبعيض قال يكفي مسح بعض الرأس كما هو مذهب الشافعي، ومن قال الباء للإلصاق قالوا يجب مسح جميع الرأس كما هو مذهب الحنابل. طيب ما الذي جعلهم يجعل هذا الخلاف يعني ينجم بين العلماء؟ أن الباء من المشترك، كما وقع بينهم الخلاف في تفسير قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فاختلفوا نتيجة هذا الاشتراك الواقع في هذه اللفظ. فبنقول المشترك يقع في الكلام، سواء كان هذا الكلام اسما أو كان فعلا أو كان حرف. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا، وهذه مسألة ثانية، وهي أنه يصح في اللغة أن يستعمل المتكلم اللفظ المشترك في معنييه معا، يصح من حيث اللغة أن يستعمل المتكلم اللفظ المشترك في معنييه معا في كلام واحد على سبيل المجاز. مثال ذلك، يقول شخص عندي عين، وعين هذه من الألفاظ المشتركة. ليه؟ لأنها تحتمل أكثر أو تطلق على أكثر من معنى، تطلق العين على العين البصيرة، وتطلق العين كذلك على الذهب، وتطلق العين على العين الجارية، وتطلق العين على الجاسوس. فكل هذه معاني للعين، ويمكن الإنسان أن يتكلم بهذا اللفظ ويريد به كل هذه المعاني على سبيل المجاز. فيقول شخص مثلا عندي عين، ويريد بذلك العين الباصرة والذهب معا. وقد يقول مثلا عندي عيون بلفظ الجمع، ويريد بذلك أكثر من شيء في آن واحد. فالحاصل الآن أنه يمكن أن يستعمل اللفظ المشترك في معنيه أو في معانيه الكثيرة على حسب اللفظ في آن واحد. قال رحمه الله تعالى وأن جمعه باعتبارهما مبني عليه، وأن الجمع باعتبارهما مبني عليه، يعني والأصح أن جمع المشترك باعتبار معنيه مبني على ما ذكر من صحة إطلاق المشترك المفرد على المعنيين معا. فيصح أن يقول عندي عيون، ويريد بذلك العينين الباصرتين وكذلك العين الجارية. قال رحمه الله تعالى وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز، يعني والأصح أن صحة إطلاق اللفظ على معنييه معا مجازا آت في الحقيقة والمجاز، يعني يصح أن يطلق لفظ ويراد به المعنيين الحقيقيين كما هو الحال مثلا في القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر إطلاقا حقيقيا، فيصح أن يتكلم باللفظ المشترك ويريد به المعنيين الحقيقيين. وكذلك يصح أن يريد بذلك المعاني المجازية، ويصح كذلك أن يريد المعنى حقيقي ومعنى آخر مجازي. كل هذا يصح من حيث اللغة، كأن يقول مثلا شخص رأيت أسدا، ويريد بذلك الأسد الذي هو الحيوان المفترس، ويريد بذلك أيضا الرجل الشجاع. هنا أطلق هذا اللفظ المشترك وأراد به معنى حقيقيا ومعنى آخر مجازيا في آن واحد. قال رحمه الله تعالى وفي المجازين نحو افعلوا الخير، يعني يصح أن يطلق اللفظ الواحد ويريد به المعنيين المجازيين في آن واحد. نحو افعلوا الخير، فهذا يعم الواجب والمندوب، باعتبار أن الخير يعم ما أمر به الشارع أمرا جازما، ويعم كذلك ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. لهنا اللفظ قوله هنا الخير، هل يطلق على هذا إطلاقا حقيقيا ولا إطلاقا مجازيا؟ لو قلنا إطلاقا حقيقيا معنى كده إن هو لا يتبادر إلى الذهن إلا الواجب، أو لا يتبادر إلى الذهن إلا المندوب، لكن لا هذا ولا ذاك، فالخير يعم الأمرين معا. قال وأنه آت في الحقيقة والمجاز وفي المجازين. قال فنحو فعلوا الخير يعم الواجب والمندوب، يعم الواجب والمندوب باعتبار أن الخير أو قال الأمر يطلق حقيقة على الواجب ويطلق ندبا على المندوب أو يطلق مجازا على المندوب. وفي المجازين زي ما مثلنا قبل ذلك، لا يطلق حقيقة على الواجب ويطلق مجازا على المندوب، هو لفظ عام. نعم لا، ولاحظ أنا بيقول وأنه وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز، يعني المشترك آت في الحقيقة والمجاز، وآت كذلك في المجازين معا. قال فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب. الواجب هذا إطلاق حقيقي، لأن هذا هو الأصل في الأوامر، الأصل في الأوامر أن تحمل على الواجب. والمندوب هذا إطلاق مجازي، لأننا نحمل الأوامر على الندب إلا بقارين. وفي المجازين يعني يمكن أن يطلق المشترك ويرد به المعنيين المجازيين معا. مثال ذلك مثلا أن يقول والله لا أشتري، ويراد بالشراء هنا السوم والشراء بالتوكيل. السوم اللي هو إيه؟ والله لا أساوم. مساوم اللي هو يساوم في السعر، فيقول والله لا أشتري يعني لا أساوم في السعر. أو يقول والله لا أشتري يعني لا أشتري بالوكال بالتوكيل فيه. فهنا أطلق اللفظ وأراد به معنيين مجازيين معا. قال رحمه الله تعالى وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز، وفي المجازين نحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب. هذا مثال على إتيان المشترك في الحقيقة والمجاز معا. وأما إتيانه في المجازين فكقول القائل والله لا أشتري، فإنه يريد بذلك عدم السوم، ويريد بذلك أيضا عدم الشراء بالتوكيل. قال رحمه الله تعالى والحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، وهي لغوية وعرفية ووقعة وشرعية، والمختار وقوع الفرعية منها لا الدينية. والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. الحقيقة والمجاز من المباحث أيضا المهمة التي دائما ما يتعرض لها الأصوليون في كلامهم عن مباحث أصول الفقه. والمصنف رحمه الله تعالى تبع للأصل تكلم أيضا عن هذه المسألة، فعرف الحقيقة وتكلم عن بعض مباحثها، وعرف كذلك المجاز وتكلم عن بعض مباحثها. فالحقيقة هو لفظ استعمل فيما وضع له أولا، هذا تعريف الحقيقة، لفظ استعمل فيما وضع له أولا. مثال ذلك استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس المعروف. فلما نقول الحقيقة هو لفظ استعمل خرج بذلك اللفظ المهمل، ولما نقول لفظ استعمل فيما وضع له خرج بذلك الغلط، فالغلط لفظ مستعمل لكن في غير ما وضع له. كأن يقول مثلا خذ هذا القوس ويشير إلى فرس، فهنا لفظ هذا اللفظ لفظ مستعمل، لكن هل فيما وضع له ولا في غير ما وضع له؟ في غير ما وضع له، لأنه كان على سبيل الغلط. فبنقول الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له أولا، قولنا أولا خرج به المجاز، لأن المجاز لم يوضع له اللفظ ابتداء، لأن المجاز لم يوضع له اللفظ ابتداء. والحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أول هذه الأقسام الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة، فأهل اللغة هم الذين وضعوا هذه الألفاظ، زي مثلا الأسد على الحيوان المعروف، فهذه حقيقة لغوية، إطلاق الأسد على الحيوان المعروف هذه حقيقة لغوية. وقد تكون الحقيقة عرفية، وذلك إذا وضعها أهل العرف. مثال ذلك الدابة لذوات الأربع من الحيوانات، وهي أصلها في اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض، لكن اصطلح الناس عرفا على تسمية أو على إطلاق الدابة على ذوات الأربع فقط، فهذه حقيقة عرفية. ويمكن أن يكون الوضع من أهل العرف الخاص، زي مثلا الفاعل والمفعول عند النحاة، وكذلك بالنسبة لسائر المصطلحات العلمية وسائر المصطلحات عند أهل الحرف، فهذا من قبيل العرف الخاص، فالحقيقة هنا حقيقة عرفية. وقد تكون الحقيقة حقيقة شرعية، وذلك إذا وضعها الشارع. مثال ذلك الشارع وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة التي هي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي عبارة عن أقوال وأفعال، فالحقيقة هنا حقيقة شرعية. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: وهي لغوية وعرفية، قال ووقعة، يعني أن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية وقعة في الكلام موجودة ومستعملة عند الناس. وأما الشرعية فبعض العلماء يقولون الحقيقة الشرعية لم تقع، غير واقعة. فمثلا الصلاة ليست هذه من قبيل الحقيقة الشرعية، وإنما هي استعملت في الوضع اللغوي التي هي بمعنى الدعاء، لكن جاء الشرع واشترط لصحتها أمورا، زي مثلا قراءة القرآن، زي الركوع، زي السجود إلى آخره. فالشرع هنا لم يستعمل لفظ الصلاة استعمالا مغيرا لما عليه اللغة، لا، استعمل نفس الاستعمال اللغوي، لكن زاد على ذلك بعض الشروط وبعض الأركان لاعتبارها. وجمهور العلماء على وقوع الحقيقة الشرعية، سواء كانت في الفروع زي مثلا الصلاة والصوم، أو كانت في الاعتقاد زي الإيمان. فالإيمان معناه في اللغة مغاير على ما هو في الشرع، فمعناه في اللغة التصديق، ومعناه في الشرع التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. فإذا الحقيقة الشرعية واقعة في الفروع، وكذلك واقعة في الأصول. قال رحمه الله: والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. المجاز لفظ استعمل فيما وضع له ثانيا لعلاقة، زي مثلا استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. فلما نقول لفظ استعمل خرج بذلك اللفظ المهمل، بما وضع له خرج بذلك اللفظ الذي هو قد وضع غلطا ومع كونه مستعملا، وقولنا ثانيا خرج بذلك الوضع الأول الذي هو الحقيقة. والمجاز هل هو واقع في اللغة وواقع في الكتاب والسنة؟ الأصح في ذلك أنه واقع في الجميع، واقع في اللغة وواقع في القرآن وواقع كذلك في السنة. بنقول المجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. لما نقول المجاز هو لفظ استعمل فيما وضع له ثانيا، علمنا من ذلك أنه لا بد من وضع أول. ولكن هل يجب أن يكون اللفظ الذي هو مجاز قد استعمل أولا على وجه الحقيقة قبل استعماله على وجه المجاز؟ يعني قبل أن يستعمل اللفظ لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هل يجب أن يكون قد استعمل أولا في الأسد اللي هو الحيوان المعروف؟ نقول أصح في ذلك أنه يجب، المسألة فيها خلاف. فبعضهم قال يجب استعماله في المعنى الحقيقي قبل استعماله في المعنى المجازي، وبعضهم قال لا يجب. لكن الأصح في ذلك أنه يجب، وهذا هو الأشهر عند العلماء، أنه يجب أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي أولا ثم يستعمل ثانيا في معناه المجازي. لماذا يعدل المتكلم عن الحقيقة إلى المجاز؟ لماذا يعدل المتكلم عن الحقيقة إلى المجاز؟ لذلك أسباب كثيرة. من هذه الأسباب ثقل اللفظ الحقيقي مع خفة اللفظ المجازي. فأحيانا يصعب استعمال اللفظ الحقيقي، يلجأ الإنسان إلى استعمال لفظ مجازي من أجل الخفة التي فيه. زي مثلا عايز واحد يصف شخصا بأنه شجاع، فبدل ما أن يقول هذا غضنفر فيقول هذا أسد. فاللفظ، أو بمعنى آخر نقول مثلا لفظ الموت، هذا مثال أصح. الموت عبارة عن خروج الروح من البدن، فيقال مثلا زيد وقع في الموت، وأراد بذلك أنه وقع في مصيبة عظيمة، فبدل ما أن يقول وقع مثلا في داهية يستعمل لفظ أخف من ذلك من حيث خف على اللسان، فيقول وقع في موت، يعني في مصيبة عظيمة أو في داهية. فإذا هذا السبب الأول. السبب الثاني بشاعة اللفظ الحقيقي، فهذا يلجئ المتكلم إلى أن يتكلم بلفظ مجازي مثل اللفظ الموضوع للخارج من الإنسان عند التغوط، فيعد عن هذه اللفظة إلى لفظة الغائط، وإن كان الغائط يطلق أصالة على المكان المنخفض من الأرض. طيب ما الذي جعله يستعمل هذا الاستعمال المجازي؟ الذي جعله يستعمل هذا الاستعمال المجازي هو بشاعة اللفظ الحقيقي. السبب الثالث هو الجهل، الجهل باللفظ الحقيقي فيعبر عن ذلك بلفظ مجازي آخر. السبب الرابع وهو البلاغة، بلاغة المجاز، كأن يقول مثلا اشتعل الرأس شيبا، هذا أبلغ من أن يقول شاب فلان، فيقول اشتعل الرأس شيبا أبلغ من أن يقول شاب فلان. السبب الخامس هو أن يكون المجاز أشهر من الحقيقة. السبب السادس هو كون المجاز يتعلق به غرض لفظي دون الحقيقة، مثل لو قيل مثلا في وصف رجل غبي يكثر من الكلام يقول هو عجول ثرثار وأقول حمار، رد أن يصفه بهذا الوصف، استجعب أن الحمار والثرثار مقصود للمتكلم. لا يمكن أن يحصل لو عبر بالبدل الحقيقي، أن يقول مثلا بدل الحمار يقول عنه إنه غبي أو إنه بليد، فهنا سيضيع هذا الغرض الذي من أجله استعمل المجاز. فلو قال هذا شخص عجول ثرثار وأكول غبي أو أكول بليد، فسيضيع السجع الذي هو أحيانا يكون من مقصود المتكلم. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم أكثر عن مسألة الحقيقة والمجاز، لأن المسألة يعني الشيخ رحمه الله تعالى ما فصل فيها كثيرا. قال رحمه الله وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك. نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم أكثر عن الحقيقة والمجاز وعن أقسامه وعن أقسام الكلام، وأيضا نشرع بإذن الله عز وجل في باقي المسائل التي تكلم عنها المصنف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.